وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة يا أخي لو امتحنونا بالامتحان جانا هذا السؤال، الشيخ لا يقول بمراعاة النسبة الجديدة، كبرى انقلاب النسبة لا يسلمها، ما هو دليله على ذلك؟ بصورة مختصرة جاوب هكذا، على الاختصار أريد أن أقول للدرس الأمشي، تجيبه هكذا، أنه قدس سره قال إذا قسنا الدليل الثالث وهو لا تكرم النحويين إلى الأول يعني أكرم العلماء، هل نلاحظ الظهور الأول لأكرم العلماء؟ الظهور الأول ماذا كان؟ الأول أول الأول سابق الشمول للجميع للفساق وللنحويين، نحن ظهور قبل التخصيص، فلازم ذلك قلنا ماذا؟ الثاني والثالث كلاهما يصير مخصص لا خصوص الثاني عليكم السلام. وإذا قلت ألاحظ ظهور المتولد بعد تخصيصه بالإجماع بعد إخراج الفساق، صحيح النسبة عموم من وجه التصريح، لكن ظهور لا يوجد، هذا الظهور لا يوجد، ظهور في تمام الباقي لا يوجد، لا يوجد لهذا الكلام ظهور في تمام التسعين، لأن منشأ الظهور إما الوقت ولم يوضع للتسعين، وإما القرينة ولا قرينة على إرادة التسعين، لأن إخراج الفساق معناه عدم إرادة عشرة من العلماء، وليس معناه أن المراد تمام التسعين. وإما منشأ الظهور ماذا قلنا؟ إصالة عدم وجود مخصص آخر، هذه أيضا باطلة، لأن العقلاء ما دام يرون ما يحتمل كونه مخصص وهو لا تكون نحوين لا يجمع إصالة عدم المخصص. هذا حصيلة ما ذكرناه بالأمس، درسنا الجديد من الآن وذكرناه بالأمس أيضا. نعم لو كانت القرينة متصلة لأن قيل هكذا لا تكرم العلماء إلا النحويين إلا الفساق، أكرم العلماء إلا الفساق، أكرم العلماء إلا النحويين إلا الفساق، أكرم العلماء إلا الفساق، أكرم العلماء إلا الفساق، يعني إخراج الفساق كان بدليل متصل لا منفصل، دليل الحق مع النراقي. لماذا؟ لأن حينئذ أكرم العلماء إلا الفساق عليكم السلام ورحمة الله يكون له ظهور فيما الظهور في تمام التسعين. سواء كان هذا الاستعمال حقيقي، استعمال العام بعد التخصيص حقيقي أم كان مجازي، نقرأنا على أنه يوجد خلاف أن العام بعد تخصيصه استعمال في الباقي حقيقة أم مجاز، على كلام هذا مو مهم، بالتالي هو ظاهر ولو بسبب القرينة المجازية لا بسبب الوقت، ظاهر في تمام التسعين حتى مع وجود الدليل الثالث حتى مع وجود الدليل الثالث، لكن الدليل الثالث مفروض منفصل، اي ظهور موجود في تمام الجسم. الدليل المنفصل لا يسلب الظهور، فيسلب الحجية، فالظهور موجود في تمام التسعين. فحينئذ على هذا الأساس النسبة نأخذها بين من وبين من؟ بين هذا الظهور في التسعين وبين لا تكرم من النحويين. وأي نسبة موجودة عموم من وين؟ الحق مع النراقي، ولا نراعي ولا نراعي ولا نلحظ ولا نعتني ولا نهتم ولا نسترد بذلك الظهور الاول قبل ذاك الظهور اللي يسمونه سهم الشديد. اقول عن بعد يولا يعني الظهور في المئة الذي كان ثالث متى لولا اتصال الا الفساق لولا المخصص المصر. ذات لا نراعيه وإنما نراعي هذا الظهور الجديد الذي تولد. ذات الظهور ما موجود يا أخي، ذات موجود لو لم يتصل إلا الفسق مع اتصال إلا الفسق بالي بعد المخصوص صار واضح ما يحتاج إلى حتى جاي طبق العبارة أبوي. نعم لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل الصفة، راح اجيب لك مثال اكرم العلماء العدول او الشر اكرم العلماء هو يمثل الشيخ بعدين ان كان عدولا او بدل البعض مثل اكرم العلماء عدولهم عدولهم اشتعر به بدل بعض من كل. هذا لفه نشر مرتب راح يجيك امثله رحيما كما في اكرم العلماء العدول او ان كان عدولا او عدولهم. بلي ايها النراقي استاذنا الجليل قد طلى نفسك الشريفة صحت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب يعني انتم العلماء العدول بظهوره الجديد طبيعي الظاهر في تمام الباقي وبين المخصص اللفظي المذكور. مخصص اللفظي المذكور شنو هو؟ لا تكرم النحويين. وإن قلنا بأنه استعمال العام بعد التخصيص في المخصص المتصل المجاز هذا ما يأثر، وإن قلنا بكون العام المخصص في المتصل مو أحسن خلي بقى مو أحسن أقوله ها موجودة ها جيد شاحنا عندنا ما موجود مجازا ما يأثر لأنه يصير مثلنا إلا أنه يصير حينئذ من قبيل أسد يرمي. لأن أسد يرمي ظاهر بسبب القرينة في المعنى المجازي هذا يصير ظاهر بسبب ماذا؟ المخصص في التشكيل فظهور راح يصير له مو مهم شاذر وإن كان مجاز. فإذا ظهور صار في التسعين فلو ورد مخصص منفصل آخر يعني يا مخصص لا تكون النحويين كان مانعا لهذا الظهور يا ظهور يعني أكرم النحويين إلا الشيء يسمونه إلا الفساق أو أكرم العلماء عفوا أكرم العلماء إلا الفساق أو أكرم العلماء العدول يعني عموم من وجه يصير لا يعني المقصود كان مانعا لا ايه مانعي يعني ما ايه يعني المقصود ايه خاف لا ايه ايه مقصود واضح يعني يريد يقول نسبع مخصص من وجه يصير احدهما يمنع وضد الاخر يصير مانعا ايه صحيح عبارة قد مهمة يعني بناء واحد يزيله لا لا لا لا لا صحيح العبارة مهمة لا يريد يقول مانعا يعني ممانعة مضادة منافات مناطرة مشاجرة تحصل يعني عموم من وجه يريد يقول يعني هي المشاجرة بين الظهورين وين موجودة العموم من وجه أما في العموم المطلق بين الخاص والعام ما يوجد منافرة ومشاجرة لأن الخاص يصير قرينة مفسرة للعام وهذا بخلاف العام المخصص بمن مخصص بالمنفصل. إذا كان المخصص منفصل مثل من أكرم العلماء وبعدين شي يقول التكرار ما بيشي ترى التكرار هذا ما بيشي وبعدين ورا مدة قال لا تكرم الفساق من العلماء هذا ما يتولى الظهور لأسلم العلماء في تمام التسعين. فهذا بخلاف العام المخصص بالمنتصر، فإنه لا يحكم بمجرد وجدان مخصص منفصل، لا يحكم بهم نقولوا يا بظهوره، يعني بظهور العام في تمام الباقي في تمام التسعين، إلا بإطالة عدد مخصص آخر قلنا، وقلنا ما تجري إلا بعد إحراز عدم مخصص آخر، وقلنا هذا ما يمكن، وقلنا ما يمكن لأنه الوسيلة فصالت عدم المخصص، فالمخصص ما يجري العقلاء مع وجود ما يحتمل أن يكون مخصص. إذن هو يحشينا ها، إذن تكرار ما عندي شيء، فالعام المخصص بالمنفصل، إذا المخصص منفصل أرجع على كل الموضوع، لا ظهور له في المراد منه، المراد منه ليس له ظهور، هل المراد منه 90 أو 80 أو 70 ظهور في واحد من ذني ما إليه، بل هو قبل إحراز جميع المخصصات، قبل إحراز جميع المخصصات يعني شنو؟ يعني ما دام يحتمل على ان لا تكون النحوي مخصص، ما دام هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال موجود يعني لم نحرز تمام المخصصات، يعني يبقى بعض المخصصات مشكوكة. قبل احراز جميع المخصصات يكون مجمل، اكرم العلماء هذا يكون مجمل، ما ندري هل يشمل النحويين او ما يشمل النحويين، مراد منه ماذا مجمل يصير، بل هو قبل إحراز جميع المخصصات مجمل مردد بين تمام الباقي تمام التسعين، أو المراد منه ثمانين، ثمانين عن شنو بإخراج النحوي، لعل النحوي مخصص عند عم نتكلم قبل إحراز المخصصات وبعده، بعده يعني شنو بعده، يعني بعد إحراز تمام المخصصات، يعني وإذا أحرزنا تمام المخصصات إذا أمكن بس هذا فرض المحال ليس المحال، فرض هذا بل يتعين المراد بعد حينئذ وشك بعد يزول أصلا، لذلك يقول وبعده يتعين إرادة الباقي، يعني بعد إحراز تمام المخصصات يتعين إرادة الباقي، يا باقي باقي يعني بعد تمام المخصصات بعد جميع، هو قاعد يقول ما ورد عليه من التخصيص، لكن قلنا هذا صعب، يعني احراز تمام المخصصات حتى يزول الشك وكذا، لا يقول لو احرزنا تمام المخصصات الشك بعد يزول والمراد يصير واضح، وبعد المسألة واضحة في الابهام والشك والتبديل بعد ما موجود، لكن هذا اذا كان مخصص منفصل، اما اذا كان متصل لا ظهوره، إذا قيل أكثر العلماء الحدود من الأول ظهوره يصير في تمام التسعين، أما المخصص بالمتصل فلما كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبي، كلام التركيبي هو يعني هذا كلام مركب من أكثر العلماء إلا الفساد على القول بكونه حقيقة، نقول موضوع علما للتسعين للباب، على القول بأن العام بعد التخصيص حقيقة، أو بوضع لفظ القرينة حتى إذا كنا استعمال مجازي، لكن القرينة وهي للفساد بالتالي ماذا فيها وضع، أو بوضع لفظ القرينة بناء على كل لفظ العام مجاز، بالتالي ما يأثر فلم من أول، لما التخصيص بالمتصل فلما كان ظهور مستند إلى الوقت صح اتصاف الكلام، يعني صح أن نقول بأن الكلام هو أكرم العلماء إلا الفساد، نتصف بمن بالظهور فيمن ذولوا يا بالظهور فيمن في تمام التسعين، صح اتصاف الكلام بالظهور، ليش نقول ظاهر أكرم العلماء إلا الفساق ظاهر في التسعين، ليش ما نقول نص وصريح في التسعين، ليش نقول ظاهر، يقول لا يحتمل بالتالي وجود ماذا مخصص آخر نحن لم نعرف، كاحتمال خوض وجود، لذلك يقول لاحتمال إرادة خلاف ما وضع، يعني من المحتمل أن المتكلم يريد خلاف ما وضع له اللفظ أو وضع اللفظ أو وضع القرينة يساعد على أن المراد ماذا 90، لكن لعله هو مراد 80 70، لعله احتمالهم موجود يا من الكلام، يعني ماذا بلي ما يدفع هذا الاحتمال 100%. الاحتمال إرادة خلاف ما وضع له الترتيب، أو خلاف ما وضع له لفظ القرينة، ما وضع له لفظ القرينة أو الترتيب هو إرادة التسحيق، لكن احتمل أنه يريد لا يريد التسحيق لمخصص آخر مثل لا يريد، لم نعثر على ذاك المخصص الآخر. والظاهر نقطة، والظاهر أن التخصيص عندي فرق السؤال تحب تجاوبني عليه ولا، بس غرضي من هذا السؤال بعدين يتضح، اريد ان ارد الشهيد الثاني، ايه الشهيد الثاني اريد ان ارد، اريد ان ارد الشهيد الثاني، فانا اسألك هذا السؤال اريد الجواب حتى بعدين ارد الشهيد الثاني. السؤال هذا اذا كان عندنا استثناء مثل قيل هكذا اكرم العلماء الا الفساق، لم نقل العدول، قلنا الا الفساق، او هكذا قيل لا تكرم، هكذا مثلا قيل لا تكرم العلماء الا العدول، انت لو هكذا قيل ما يأثر بس انا اريد الا هذا، تحسب المخصص متصل بنظرة الشريك ومنفصل، يعني ظهور يتولد اي دقولا في تمام التفعيل ام لا، هذا اريده بنظرك الشريك. ماذا اذا كنت اقول اكرم العلماء العدول، يعني الصفة عبر الجنابك الجزء الفضلي عبر الجنابك قل الظاهر في من في التفعيل، اذا قلت لا تكرم العلماء الا العدول هذا ايضا ظاهر في التفعيل، يعني تحس المفارق متصل، دير بالك إذا تقول إيه ترى قاعد تضرب الشهيد الثاني، شيخ الأنصار يقول بالي ظاهر هذا فينا، بالي ظاهر هذا في تمام التسعين، يعني نسبته ويا أكرم النحويين شي يصير ها عموم من وجه لا أخص مطلقا، ولعل الوجدان ايضا يساعد على ذلك، انا عموم من وجه لا اخص مطلقا، الوجدان كيف يساعد؟ لاننا لو اردنا ان نخرج من اكرم العلماء لا تكرم العلماء الا العدول، لو اردنا ان نخرج ماذا؟ نحوي، يا نحوي النحوي العادل، نحوي غير العادل، اذا كان اخص مطلقان لا تكرم النحويين، اكرم النحويين اذا كان اخص مطلقان، اكرم النحويين اذا كان اخص مطلقان، انا اذا شفت اول اقول لا تكرم النحويين اشتباه، اكرم النحويين اذا كان اخص مطلقان لازم هو يجوز لنا ماذا؟ اخراج بلا مؤونة، اخراج منين؟ من لا تكرم العلماء الا العدول، نخرج يعني معنى نخرج يعني شو صار النتيجه، معنى نخرج لا معنى نخرج يعني شنو شي صار المعنى، يعني صار المعنى هالشيء لا تكرم العلماء الا العدول، فقط العدول اكرمهم، ولكن النحوي وان لم يكن عادل اذا مخصص شي صار المعنى فأكرم وإن لم يكن عادل، هذا الإخراج وجدانك يقبله ولا لا تجد فيه شيء من الحجاج، هذا إذن معناه أنه أكرم النحويين ليس أخص مطلقا، يعني معنى ذلك أن لا تكرم العلماء إلا العدول ليس له بل ظهور في تمام المئة، وإنما له ظهور فيما في خصوص التسعين، يعني النسبة عموم من واج وليس له في المئة حتى صير النسبة عموم خصوص مطلق، والدليل من أول أكرر تكرار هذا، والدليل على أن أكرم العلماء لا تكرم العلماء إلا العدول ليس له ظهور في المئة، أنه لو كان له ظهور في المئة يعني راح يصير أكرم النحويين، إيش راح يصير؟ أخص مطلقا، يعني إخراج النحاس حينئذ شي يصير بلا مؤونة بلا مانع، مع أن وجداننا يرى شوية المؤونة، المانعية يراها. فهذا دليل أن لا تكرم العلماء إلا النحويين، ليس له ظهور في المئة وإنما له ظهور في التسعين. هذا أتأكد بعدين رب ترى يصير علينا على الشهيد الثاني طبق العوارة. والظاهر هذا شروع توطئ لرد الشهيد الثاني أن التخصيص بالاستثناء، يعني التخصيص بالاستثناء يعني إذا قيل لا تكرم العلماء إلا العدود ينحسب متصل من قبيل المتصل، من قبيل المتصل عن شنو؟ يعني الكلام يكون لجل ظهور في من في زمان التسعين، لأن مجموع الكلام يا مجموع الكلام يعني المتصل والمستثنى منه لا تكرم العلماء إلا في تمام العدول، ظاهر في تمام الباقي. ولذا يفيد الحصر، من استفيد الحصر من لا تكرم، من استفيد الحصر بالتسعين، الإنسان لما يسمع لما يسمع عن الكلام يستفيد الحصر بالتسعين. فإذا قال لا تكرم العلماء إلا العدول ثم قال أكرم النحويين، تنمش بعموم من واج ليس العموم مطلق، لا، لأنه لا تكرم دليل الأول ظاهر في التسعين لا في المئة. يريد يجيب الآن مؤيد وجداني، هذا الذي يذكر في أنا الذي يذكر في الوجداني، منبه الوجداني المشير الوجداني الآن ننفع عموم من واج، لأن إخراج النحو غير العادي، لأن إخراج النحو الذي مو عليه عادي إخراج من الكلام الأول، إخراج يعني شنو قلت إخراج معنى يعني إكرمه وإن لم يكن عادل، إذا كان هذا مخصر يعني كان الدليل الأول ظاهر في تمام المئة هذا راح يصير أخص أكثر من نحوين، نجده مخالف لظاهر الكلام الأول، فيه حزازة فيه مؤونة فيه عناية فيه فيه فيه فيه، فهذا دليل على أنه ليس أخص مطلقا هو من وجه، يعني لو كان أخص مطلقا تقديم الأخص على الأعان يحتاج إلى مؤونة ولا مانعية ولا ولا ولا ولا ولا، لأن الأخص يصير مفسر وقرينة للأعلى تقديمه ما بي أي مؤونة أي حزازة أي أي أي أي أي أي خا. بعد ما عرفنا هذه الذي عرفناها شنو شو هو أحسن، بس شنو الذي هو عرفناه بس يصغير صغير ترى، أن المخصص أن الاستثناء يحسب بمثابة ماذا؟ المخصص من الواضحات لمثابة المتصل، يعني يتولى الظهور للكلام في التسعين. راح نطرح هذا، راح نبدأ يعني شوي نسعيد الثاني شوي فقه ترى راح يصير. وهذا يا أخي مثال فقهي لمسألة انقلاب النسبة. في مسألة العارية، العارية فيها ضمان أخي وما فيها ضمان؟ العارية إذا واحد استعار شيء يوجد ضمان لو تلف الشيء أم لا؟ يقولون لا ضمان في العارية، عندنا دليل يقول صاحب العارية أمين فلا ضمان عليه. لكن جاءنا يا أخي دليلا، أحدهما يقول هكذا لا ضمان على المستعير إلا شوف إلا في عارية الدرهم والدينار، هذا دليل. دليل آخر عندنا يقول في عارية الذهب والفضة ضمان. أكرر يا أخي الأدلة، عندنا دليلان، أحد الدليلين هكذا يقول لا ضمان في العارية إلا في عارية الدرهم والدينار. دليل ثاني عندنا يقول في عارية الذهب والفضة ضمان. السؤال الذي أريد أسألك هذا أنه بالتالي الضمان يصير في خصوص الدرهم والدينار أو في كل ذهب وإن لم يكن؟ هذا السؤال أريد منك، هذا السؤال أريد منك، هذا الضمان يكون فقط في الدرهم والدينار أو في كل ذهب وفضة وإن لم يكن درهم ودينار كالحلي الذهبية. هذا السؤال الذي نطرحه. المناسب ماذا ترى؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه: النسبة بين هذين الدليلين أي نسبة بنظرك الشريف؟ انتقل لحن النسبة بعد، جاوب ولو غلط ما يخالف حتى أنبهك على غلطك. النسبة شنو بنظرك الشريف بين الدليلين؟ الذي الأول يقول لا ضمان إلا في الدرهم والدينار، الثاني يقول في عارية الذهب والفضة ضمان. النسبة ماذا ترى؟ من وجه هذا يلك شلون من وجه؟ لأجل أن الأول يقول على أنه إلا في الذهب إلا في الدرهم والدينار يوجد ضمان، يعني وغير الدرهم والدينار لا يوجد ضمان، سواء ذهب أو ليس ذهب. شوف هاي جهة العمومية، تعال إلى ذاك شي يقول في الذهب والفضة ضمان سواء دينار ودرهم أم لا. وين يتعارضا يا أخي؟ وين يتعارضا؟ قل لي. في غير الدينار والدرهم، يعني في الحلي الذهبية. الدليل الأول شي يقول لا ضمان، الدليل الثاني شي يقول فيه ضمان. هذا الشيخ الأنصاري قاعد يحكي نسبة عموم خصماتي عارضا في هذا الحلية الذهبية، فش نسوي؟ إذا يتعارضا في الحلية الذهبية شو نسوي؟ في الحلية الذهبية إذا تعارضا نقدم عدم الضمان، نقول بعدم الضمان، يعني نقدم الدليل الأول. إما من باب أن دلالة بالوضع ودلالة الدليل الثاني بالإطلاق، أو تذكرون تقدم عندنا متى ما تعارض العام والإطلاق أيهما المقدم؟ قلنا العام. هنا كذلك الدليل الأول دلالة بالوضع، لأن يقول شنو؟ ليس في العارية ضمان إلا، وإلا موضوعة للحصر، دلالة بالوضع. بينما الثاني دلالة ديما بالإطلاق. شي يقول الأول ثاني يقول في عارية الذهب والفضة ضمان سواء على الإطلاق، مو واضح هذا سواء كان درهم دينار أم لا. زين يا أخي، فنقدم الأول إما من باب دلالته بالعموم بالوضع، وإما نقدم الأول من يابا نقول لا أقل تعارضا تساقطا مات. نرجع إلى الأدلة الفوقانية الذي تقول لا ضمان على المستعير، خلاص أبعدنا أدلة تقول لا ضمان على نرجع لها بعد بإطلاق نتمسك بعد تساقط هذين. فالشيخ الأنصاري رأيه ماذا؟ في غير الدينار والدرهم لا يوجد ضمان، لأن النسبة عموم من وجه يتعارضان، نقدم الأول لأن دلالته بالعموم، أو بعد التساقط نرجع إلى عمومات لا ضمان على المستعير. هذا حشينة تدري يا أخي شو نريد نقول؟ نضرب احنا فصار واضح، نريد نضرب الشهيد الثاني. الشهيد الثاني ما أدري، راح ننقل لك الساعة الآن في الرسائل هنا، راح نقرأه اليوم والدرس الآتي. مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، صفحة ونص تقريبا الشيخ الأنصاري ينقل مسالك، صفحة ونص. إن قلت قلت يقوي الشهيد الثاني أنه يوجد ضمان حتى في الحلي الذهبية، يعني يريد يجعل النسبة نسبة ماذا؟ بعبارة أخرى احنا سوينا النسبة نسبة عموم من وجه عارض، هو يريد يجعل النسبة ماذا؟ مطلق، هو خصوص مطلق، يعني يجعل الدليل اللي يقول الذهب والفضة ضمان، يقول هذا أخف مطلقا منين؟ من ذلك الدليل الذي يقول لا ضمان إلا في الدرهم والدينار، أخف مطلقا. احنا ما نقبل أخف مطلقا جميعا، احنا قلنا لأجل على أنه لا ضمان إلا في الدرهم والدينار ظاهر فيما لا في المئة، وإنما ظاهر في التسعين، يعني ظاهر في الباقي لا ظاهر فيما انت فيني شلون يا ولا، هذا الربط بين ديك المقدمة وبين إذا ظاهر في المئة. صحيح صحيح صحيح، يصير النسبة عام وخص مطلق، لكن مفروض ظاهر في التسعين، يعني قلنا الاستثناء بمثابة خط متصل ينحقق للدليل ظهور في تمام الباقي لا في المئة، فإذا النسبة صعمه من وقت يتعارض. طبق العبارة. ومن هنا يصح أن يقال، من هنا يعني شنو؟ من أن الاستثناء كالمخصص المتصل، يعني يوجب انحقاق ظهور الكلام فيما في تمام الباقي، ولا يبقى ذلك الظهور الأول في المئة. يصح أن يقال أن النسبة بين قولي ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم، وبين ما دل على ضمان الذهب والفضة النسبة عموم من وجه، كما قواه غير واحد من متأخر المتأخرين. فإذا النسبة عموم من وجه، أرجح الأول، يعني لا ضمان، يعني نحكم بعدم الضمان، لأن دلالة الدليل الأول بالعموم بينما دلالة الثاني بالإطلاق، أو لا أقل يموت يرجع إلى عموماتنا في الضمان. إحنا رأينا هيك خلافا لما ذكره بعضهم من أن تخصيص العموم بالدرهم والدينار، يعني تخصيص الأول بالدرهم والدينار ما يوجب سلب ظهوره في المئة، يبقى ظهوره في تمام في المئة، بل لا ينافي تخصيص أيضا بمطلق الذهب والفضة. نقول الدليل الثاني الذي يقول في الذهب والفضة ضمان أخص مطلقا، يعني بعد ظهور الأول الأول الأول باقي في المئة. وذكره صاحب المسالك، ذكر هذا الرأي وأطال الكلام في توضيح ذلك، هاي العبارة تشعر، ذكره صاحب المسالك، صاحب المسالك ما يتبنى هذا، هو صاحب المسالك والرجال يتبنى هذا، هو يتبنى هذا الشيء على أنه ماذا مخصص بمطلق الذهب والفضة. فقال ما لفظه من الآن يا أخي، هذا الشروح ماذا في كلام المسالك إلى صفحة ونصف إن شاء الله، لا خلاف، أبين لك شوي شوي مضمونة، ما في شيء بسيط خلاف على المسالك. يقول إذا كانت الاستعارة للدينار والدرهم ضمان موجود أم لا؟ وهذا واضح، إنما الكلام يا أخي في غير الدرهم والدينار كالحلي الذهبية. فبعض من قال، هذا الشهيد الثاني قاعد يحكي، فبعض من قال لا ضمان فيها، ليش؟ لأن الرواية الثانية أخرجت، الرواية الثانية يعني الذهب والفضة مات، فبعض من قال قلت لا ضمان فيها، فبعض ما يخالف، فبعض من قال لا ضمان فيها. لماذا؟ لأن صحيح الرواية الثانية مطلقة، يعني الرواية الثانية اللي تقول في الذهب والفضة ضمان، لكن ذهب والفضة كلمة مطلقة يخصصها الدرهم، تفتش من الثاني ولا يخصصها كلمة الدرهم والدينار، فكلمة الذهب والفضة مطلقة اسم الدينار وغير دينار يخصصها كلمة الدرهم والدينار، فالنتيجة تصير الضمان فقط في الدرهم والدينار. ومنهم من قال يوجد فيها ضمان حلي ذهبي، ليش؟ ليش؟ قال لأن إخراج الدرهم والدينار في الرواية الأولى من دليل الضمان، ما يتنافى ويا إخراج غير الدرهم، غير الدرهم والدينار عشان مطلق الذهب والفضة. إخراج الدرهم والدينار من دليل عدم الضمان ما يتنافى أن نقول بأنه باري مطلق الذهب والفضة أيضا خارج من دليل عدم الضمان. لحد الآن ما استفدنا فرق شيء، بعدين أصبر شاهدنا نشوف شلون طبق يا أخي. قال ما لفظه لا خلاف في ضمانهما، ضمانهما احنا شنو الدرهم والدينار خوارج فيهم ضمان، وإنما الخلاف في غيرهما من الذهب، غيرهما غير الدرهم والدينار شنو كالحلي المصوغة، فإن مقتضى الخبر الأول ونحو الخبر الأول دخولها، مقتضى الخبر الأول شنو الذي يقول بأنه لا ضمان إلا، مقتضى الخبر الأول، مقتضى الخبر الأول يعني في الذهب والفضة ضمان، يعني الذي أنا جعلت خبر ثاني، يعني الذي أنا جعلت خبر ثاني، يعني أنا الذي جعلت خبر ثاني، بس هو كان ذاك الأول. مقتضى الخبر الأول الذي يقول في الذهب والفضة ضمان دخولها، يعني دخول الحلية الذهبية الضمان يعني مضمون، لكن مقتضى تخصيص الثاني، الثاني الذي أنا فعلته أول بالدراهم والدنانير خروجه عن الضمان. قسم من الأصحاب نظروا علما، ومن الأصحاب من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقة، يعني أخرج لأنه ما أخذ مطلقة من دليل لا ضمان في العارية، أخرج أخذ مطلقا أخرج، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير، لأن الدراهم والدنانير بعض أفراد الذهب والفضة، إخراج الدراهم والدنانير ليس ما هو أفراد مطلق الذهب والفضة، هذا خارج وذاك خارج من دليل لا ضمان، فنستثني الجميع يعني دراهم ودنانير وغير دراهم ودنانير، كل ذهب وفضة نستثني من دليل لا ضمانه ونقول فيه ضمان، ويثبت الضمان من مطلق في مطلق الجنسين، في مطلق عن الذهب والفضة. ومنهم من التفت قال كلمة الذهب والفضة مطلقة يخصصها كلمة درهم ودينار، ومنهم من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان أي عامان تقول يسموه مهم، ليش قال مطلقان ليش قال مطلقان أو عامان، يقول على الخلاف في أن اسم الجنس المحلى بألف واللام موضوع للعموم أو يفيد العموم بالأطلاق، لأن في الأصول قرينا أحل الله البيع كلمة بيع أو كلمة عالم اسم جنس محلى بألف ولام، هل وضع للعموم أو لا نستفيد العموم بالأطلاق، فصار مو مهم، مطلقان نقول هاي الذهب والفضة أو عامان ما يأثر، ليش يا مطلقان أو عامان، يقول بحسب إفادة الجنس المعرف، يعني الذهب والفضة اسم جنس معرف بألف ولام، هل يفيد العموم وعدم إفادة على الخلاف، إذا قلنا يفيد العموم فيصير عامان، إذا يبيع أطلاق ما موضوع العموم نقول مطلقان خلاص. والدراهم والدنانير مقيدان أو مخصصان، نقول مقيدان أو مقيدان، ياهو الأنسب قرائته يلا سمع عدل والله أنا ما أعلم هاي سمع عدل كيف لعله مقيدان أحسن، يعني ذات مطلق وهذا مقيد فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد يوم العام على الخاص، بعضهم يتفكر انت رأيك شنو ايها الشهيد منا، انا شوف احنا راح نبتدئ منا، انا انت شنو رأيك ايها الشهيد الثاني، يقول والتحقيق في ذلك ان نقول، شوف الزعل يقول نقرأ عبارة ما تحاجة الى شرح مطلق، ان هنا نصوصا على ثلاثة اضرب ثلاثة اقصاحب من النصوص، النص الاول شي يقول لا ضمان في العارية، هذا خليه بذهنك، والثاني بدي يقول لا ضمان إلا في الذهب والفضة، والثالث يقول إلا في الدرهم والدينار، أحدها عام في عدم الضمان من غير تقييد بشيء أبدا أبدا أبدا، منها صحيحة كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ليس على مستعير عارية ضمان. ثم قال الإمام: وصاحب العارية والوديعة مؤتمن. وقريب من هذا محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه. أي الدليل الأول. دليل ثاني: وثانيها بحكمها، يعني مثل تلك عامة تقول لا ضمان في حالة العارية، لكن تستثني المطلق الذهب والفضة، إلا أن تستثني مطلق الذهب والفضة. وثالثتها بحكمها، يعني تقول لا ضمان تستثني ماذا؟ الدراهم والدنانير، إلا أنه استثني الدنانير والدراهم. أقول يا أخي يا أخي يا أخي، انت هذا بناءك لما نقريته وثالثة بحكمها إلا أنه استثني الدراهم والدنانير، إيش بناءك بالله؟ بناءك على أنه عندنا رواية من قسم ثالث تقول لا ضمان إلا في الدرهم والدينار، مو كيف بناءك يا ولد؟ كيف بناءك بعد استفاد من عبارة، لكن ما تركي الرواية. راجع الوسائل وشوف يا أخي، ما تركي الرواية. وهذا انا اريده ترى بعدين نستفيد من عده، هو يجي الشيء الثاني عم ينبه عليه الرجال، هو عم يقول الرجال ما تركي روايه، هو يقول ما تركي روايه، والذي تحمنا انه ما تركي روايه هو مو احنا الثاني. في الوسائل يا اخي راجع في باب العاريه، روايه تقول لا ضمان في العاريه الا عاريه الدراهم، خلاص دنانير بعد ما بيعوا يعني. رواية ثانية تقول لا ضمان إلا في عارية الدنانير، ما عندنا رواية واحدة تستثني الدراهم والدنانير معا. هذا خليه بذهنك، أريد نستفيد منه بعد قليل يا أخي. فهاي عبارة الشهيد الثاني موهمة، يقول وثالثها بحكمها إلا أنه استثني الدنانير والدراهم، لكن هو عبر بهذا التعبير من باب أن هاتين الروايتين في حكم رواية، في حكم استثناء واحد الدينار يا اخي، اخذ درهم بعد مو شيء ولا اي. فلا بد من الجمع، يعني نجمع بين ذن الروايات ما دام متنافي. ثم شنو شوف شيء يقول لك شلون نجمع؟ شوف افضل منا يا اخي بابي راح النقطه في الاستشهاد بكلام الشيخ الثاني، الذي احنا نقلنا كلام الشيخ الثاني لهذا الغرض. يقول الدراهم والدنانير بلا اشكال خارجة من دليل لا ضمانة، وهذا بلا اشكال. يقول فاخراج الدراهم والدنانير لازم لخروجهما على الوجهين الاخيرين، لازم لخروجهما على الوجهين. يعني سواء قلنا على انه الذي خارج من عمومات لا ضمانة خصوص الدرهم والدينار الذي هو يا وجه رقم مشجد هذا ثلاثة رواية رقم ثلاثة، أو قلنا الخارج مطلق الذهب والفضة على كلا الوجهين الأخيرين في يسمونه دراهم خارجة. كلامنا لما خرجنا الدراهم والدنانير لا ضمانة ذات العام الأول ظهوره وين راح يصير؟ الباقي يعني في التسعين، يعني في غير الدرهم والدينار، لو انه ماذا عمومه بعده يبقى عموم الاولي. هو شير يقول الشيخ الانصار الثاني يقول عمومه يصير في التسعين، يعني عمومه يصير فيما عدا الباقي فيما عدا الخارج، فالنسبه تصير عموم من وسط عارض يصير. هو شير يقول صاحبنا الشهيد الثاني نور الله ضريحه ومرقده، يقول لا يبقى على عمومه، عام بعد يبقى عام شامل علما، افرض خرج الدرهم والدينار، لكن غير الدرهم والدينار يبقى على عموما بالنسبه لغير الدرهم والدينار، يعني نسبه الاعم والاخص مطلق بعد تبقى. احنا هذه ننكرها، هذه نقطه الاستشهاد يا اخي. فاذا اخرج من العموم، يا هو اخرج درهم والدينار، بقي هذا العموم فيما عداهما بحاله، مكتوب هنا فيما عداها مناسب يكون فيه فيما عداهما، يعني فيما عدا الدرهم والدينار بحاله، يعني العموم يبقى. احنا الذي قلنا لا، هذا محل خلاف بيننا وبينهم، احنا قلنا العموم ما يبقى بحيث نصف عموم خصوص مطلق، لا لا لا، هو الذي يقول عموم خصوص مطلق بعده. وقد عارض ذلك العموم التخصيص من مطلق الذهب والفضة، من مطلق الجنسين، كان خطص مو خط مطلقا يعني يصير، فلا بد من التخصيص من الجمع بينهما، يعني بين ذلك العام وبين هذا الدليل الذي قال صدق وصدرنا لحمل العام على القام. فإن قيل هو السهيل الثاني قاعد يشتري ما في كلام تدخل السهيل، يقول قد واحد يقول لي بأن الدرهم والدين بأن الذهب والفضة كلمة مطلقة يخصصها، قولوا يا شنو درهم والدين، فالنتيجة تصير أنا أريد النتيجة تقول لي شنو، أن الضمان فقط أين موجود في الدرهم والدينار، يجاوب جواب مقدر أنه خروج الدرهم والدينار من دليل لا ضمان ما يتناقى ويش يسمونه، وخلي درهم يسمونه ليش دخيل تصير استثناء الدرهم والدينار من دليل لا ضمان ما يتناقى ويستثناء العام وهو كل ذهب وفضة، لذلك يقول فإن قيل لما كان الدرهم والدنانير أخص من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما، تخصيصهما تخصيص الذهب والفضة بهما يعني بالدرهم والدينار، نتيجة تصير يعني فقط بالدرهم والدينار يوجد ضمان عملا بالقاعدة، يا قاعدة إذا جاءك مطلق ومقيد تخصص المطلق بالشيء يسمونه قيد المطلق بالمطلق، فبعد ما تبقى لنا معارضة إذا خصصنا الذهب والفضة بالدرهم والدينار بعد ما تبقى معارضة بين من وبين من، قولوا وياي بين دليل لا ضمانة في العارية وبين من في الذهب والفضة ضمان، يعني الذهب والفضة حملنا على الدرهم والدينار بعد ما يبقى معارضة، لذلك فلا تبقى المعارضة بين العام الأول عام الأول ياهو يعني لا ضمانة وبين الخاص والآخر، الخاص والآخر احنا قصده شنو في الذهب والفضة ضمان، لأن احملنا علينا على الدرهم والدينار، قلنا هذا الجواب أنه خروج ذات ما يتناهو يخروج هذا أيضا، لا شك أن كل منهما مخصص لذلك العام، يعني الذي يقول في الذهب والفضة ضمان والذي يقول درهم والدينار هي ضمان، كلاهما مخصص كلاهما كان خربج يصير بخيل لأن كل منهما مستثنى، يعني مستثنى من ذات العام الأول الذي يقول لا ضمان في العارية، وما وجود هنا من إخراجهم اثنينات إلا إلا شيء يسمونه إلا شيء يسمونه، أنت قلت إلا شيء شيء يسمونه، قلت إيش أن الذهب والفضة مطلق وهذا الدرهم والدينار مقيد وهالحد جواب جوابنا بخيل لفظي، هذا جوابنا إليه، وليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقة، يا هو الأعم في الذهب والفضة هذا مخصص لدليل لا ضمان وهو أعم مطلقا من الدرهم والدينار، وذلك غير مانع، يعني مجرد كون ذات أعم وهذا أطلق مطلقا مو مانع من إخراج من اثنيناته، فالعام الأول نخصصه ونخرج منه الثانية، يخصص العام الأول وهو لا ضمانة في العارية خصص بكل منهما أو يقيد الأطلاق بكل منهما، لا أن سويها العبارة يا أخي يصحح العبارة، لا أن مو لأن لا أن أحدهما يخصص بالآخر، أحدهما يخصص بالآخر يعني شنو؟ يعني نخصص الذهب والفضة بالدرهم والدينار، لا لا سويت شيء لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ يعني في رواية وإخراج الدرهم في لفظ يعني في رواية ثانية، حتى منافاة ما موجودة حتى تقول لي شيخنا خل نجمع طبعا ماكو منافاة بخيل لفظ حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص والتقييد، وأيضا فإن العمل بالخبرين الأخصين هذا جواب ثاني، جواب ثاني يقول انت ايش بتعمل بالدرهم والدينار ما يمكن، هذا اللي قلت لك هو نبهني اللي قلت لك هو نبهني هذه العبارة يا اخي اللي خلتنا نراجع الوسائل، هاي العبارة يقول انت برواية الدرهم والدينار ما تقدر تعمل، ليش؟ لان ما عندنا رواية تقول لا ضمان الا في الدرهم والدينار، لا رواية عندنا هيك تقول لا ضمان إلا في الدينار، تقدر تعمل بظهورها إذا أتيت من الظهور يعني فقط الذي يخرج ياهو الدينار، وهذا أنت ما تلتزم به. رواية ثانية يقول لا ضمان إلا في من في الدراهم. تعمل الظهور هي؟ لا، يعني لازم ظهور أنه فقط الدراهم خارجة من لا ضمانة. فظهورهم نطرحهم إذا الاثنين آسف. إذا طرحنا ظهورهم في الحصر النتيجة تصير خرج من لا ضمانة. ماذا خرج؟ الدرهم، وخرج ماذا؟ الدينار. لكن حصل بعد جديدة من دون حصر، يعني حصر أسقط ما ظهر أن حصر أسقط. فإذا أسقطنا الحصر يعني يصير المعنى خرج الدرهم خرج الدينار، لكن يمكن خرج عن ماذا؟ شيء آخر، يعني الحصر أسقطنا ظاهرا من حصر أسقطنا. صدق العبارة. لذلك يقول فإن، وأيضا فإن العمل بالخبرين الأخص قدم الخبرين يعني شنو؟ لا ضمان إلا في الدينار، لا ضمان إلا في الدرهم. دني خبرين، واحد بيدرهم والكفر خبر، دني خبرين معنى الخبرين لا يمكن أن نعمل بهم، لأن ظهورهم أنه فقط في الدرهم أكو ضمان، هذا ما يمكن التزام به. فقط في الدينار إذا ضمان هذا يمكن التزام به، لا يمكن، لأن أحدهما لم يخص لم يخص إلا الدنانير. شلون عبارة هذه؟ إيه لم يخص إلا بالدنانير هناك بكل باء، ها؟ هتكون يخصص إلا شنو؟ بالآخر. بالآخر شنو هذا؟ طريقة العبارة وأنا عبارة عطوفة، لأن أحدهما لم يخصص إلا الدنانير، إلا الدنانير، فالباء مناسبة. يخص أو يخصص باء مناسبة، لأن هذا الطبع الجديدة يخصص، فقط ضايف لنا صاد جديدة، مو مهم الصاد الجديدة. يخصص إلا الدنانير، لأن أحدهما لم يخصص، طب لا بأس، لا بأس، لم يخصص إلا الدنانير، يخصص كل مستعملة يعني لم يذكر إلا الدنانير. يعني تخصيص هذا معنى آخر، يعني لم يخص بالذكر إلا الدنانير، وأبقى الباقي يعني غير الدنانير على حكم عدم الضمان صريحا، أبقى الغير صريحا على عدم الضمان. والخبر الآخر لم يستثني إلا الدراهم، وأبقى الباقي غير الدراهم على حكم عدم الضمان كذلك، يعني كذلك يعني صريحا. فدلالتهما قاصرة يعني على الحصر. فإذا والعمل بظاهر كل منهما، ظاهر كل منهما هو الحصر، لم يقل به أحد، فإذا ما نقدر نعمل بظاهر. بخلاف الخبر المخصص بالذهب والفضة الذي ذكر الذهب والفضة يمكن الأخذ بظاهره، فهذا يمكن الأخذ بظاهره، ذاك ما يمكن الأخذ بظاهره، فنأخذ بهذا الخبر الذي يمكن الأخذ بظاهره وهو الذي يقول في الذهب والفضة ضمانا، فنأخذ ظهور هذا الخبر. فإن قيل إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.